أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. إني أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ببركة بعون بنصر بفضل ببلاغة بحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لك الحمد من حزب الوصي جعلتني، لك الحمد من حزب الوصي جعلتني ومن تابع آل الرسول. لك الحمد، لك الحمد إذ دللتني وهديتني إلى مذهب الآل الشريف. لك الحمد، لك الحمد إذ طهرتهم عن مدنس وأذهبت عنهم كل رجس. لك الحمد، لك الحمد إذ صيرتهم مأمن الورى وسفن نجاة للعباد. لك الحمد، لك الحمد واختم بالصلاة مسلما على أحمد والآل يا من لك الحمد. وأشهد وإياكم وكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا سندنا عظيمنا قدوتنا معلمنا مزكينا محمدا عبد الله ورسوله حبيبه وصفيه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصلى الله وسلم على جميع إخوانه من النبيين والمرسلين والملائكة أجمعين. وصلى الله على المجاهدين والشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين. ورضي الله عن الصحابة الراشدين وعن أزواج نبينا أمهات المؤمنين. ورضي الله عنا وعنكم وعن كل مؤمن ومؤمنة يعشق محمدا ويوالي محمدا وآل محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين. عباد الله الأكارم، كثيرا ما نغفل عن أشياء هامة. لذلك وحينما اختار الله القرآن لنا دستورا لنتذكر، لنتدبر، لتبقى الصورة راسخة في أذهاننا من هذا المنطلق، وحتى لا نغفل، ونتيجة للمماحكات السياسية ووجود شريك يمتهن الكذب والخيانة ويشوش، حتى ولو أنتم تلاحظون حتى على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي أصبح حضور الشهداء والشهادة ضعيفا، وهذا مدروس، ليس نتاجا طبيعيا. هنالك أدوات، هنالك مؤسسات، هنالك أحزاب تسعى حتى ننسى شهداءنا، ننسى قيمة الشهادة، ننسى ما نحن فيه. ومن هذا المنطلق أردت اليوم أن نكون مع الشهادة، أن نكون مع الشهداء، مستفتحا خطبتي بعدة أسئلة أريد أن ترتكز في ذهني أنا أولا، فأنا أولكم يريد من يحفزه ليكون فردا مجاهدا ناصحا لله، مجاهدا في سبيل الله. ماذا تعني لنا الشهادة في سبيل الله؟ ماذا يعني لك أن تكون شهيدا؟ هل حدثت نفسك يوما ما بأن تكون شهيدا؟ هل منيت نفسك يوما ما بأن تكون شهيدا؟ وأنت ترى شهيدا أمامك اليوم أو غير اليوم، في هذا المسجد أو في غير هذا المسجد، ما الذي تشعر به؟ هذه الأسئلة لا أطرحها للتسلي، لا، لا أطرحها حتى يقال فلان خطيه، دعونا من المبالغات، أطرحها كسؤال حقيقي لي ولك. ماذا يعني هذا الذي بين يدينا لنا؟ كيف ننظر إليه؟ من هو اليوم الآن الساعة؟ وأنت ترى مراكب الشهداء تمر من أمامك وبجوارك، هل أنت فعلا مدرك إلى أين يذهبون؟ وأنت تحمل جنازة تابوت شهيد، هل خاطبك ذلك الشهيد؟ هل همس في أذنك قائلا متى ستلتحق بي؟ هل تدرك الفرق بين هذا التابوت وبين سائر أي جنازة؟ وأنت تحمل فوقك تابوت شهيد، هل فعلا تعلم حقيقة ما تحمل؟ أم أننا كالحمار يحمل أسفارا؟ واعذروني على هذا التمثيل. وأنت تواسي أسرة شهيد، أبا، أم، زوجة، أخاها، هل تفكر مسبقا ماذا ستقول لهم؟ ستعزي أم ستهني؟ ستبارك أم ستشارك في التثبيط والتخذيل؟ وأنت ترى أولاد الشهداء بين يديك، كيف تنظر إليهم؟ ما هو موقفك تجاههم؟ هل من واجب لهم عليك؟ أسئلة كثيرة أيها السادة، أعيدها، ويجب أن تعاد وأن تعتصر وأن تختمر في أذهاننا، تحضرها بقوة في تفكيرنا، خاصة حينما نتشرف بين يدي الشهداء، وحينما نعلم أن هنالك من يريد أن ننساهم، بل يتلفظ سفهاء عليهم بألفاظ نابية ونحن ساكتون وكأنهم لا يعنون. أيها السادة، الحديث عن الشهداء حديث عن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الحديث عن الشهداء حديث عن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، فهل فيكم من ينتظر؟ أيها السادة، الحديث عن الشهداء حديث عن قوم ورجال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحديث عن الشهداء حديث عن من تتنزل الملائكة عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حينما رأيت عبد القوي الجبري يدفن مبتسما، أيقنت ولأول مرة عرفت تفسير هذه الآية، أن تدفن مبتسما، أن تموت ضاحكا مطمئنا. لماذا؟ لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا في الجنة التي كنتم توعدون. الحديث عن الشهداء حديث عن من تشهد الصخور والجبال على أنينهم ونجواهم آناء الليل وأطراف النهار. الحديث عن الشهداء حديث عن الوديان وهي تسمع وحدها مناجاتهم وأدعيتهم وأنينهم. هؤلاء هم الذين تتشظى أجسادهم عشقا في مولاهم، هؤلاء هم الذين تتقطع أبدانهم ولها إلى محبوبهم. هم من نحن هنا في هذه الأرض المباركة، في هذه الصحراء، قال الناس إن الناس قد جمعوا وجاءوكم ليفنوكم ويبتدعوا، وجاءوا في تحالفهم، نتنياهو يؤازرهم لتخشوهم، فهل فزعوا؟ رجال الله لا والله ما فزعوا، بل ازدادوا على الإيمان إيمانا وقالوا حسبنا الرحمن مولانا، لذا باءوا بفضل الله وانقلبوا فما غلبوا. هنا مستهم البأساء والضرر، هنا ثبتوا، هنا صبروا، هنا عطشوا، هنا ظمئوا، هنا ظفروا، هنا انتصروا، هنا مروا بنهر منه ما شربوا ولا اقترفوا، فصار الكل طالوتا وتقدمهم ملائكة وتابوتا وتأييدا من الرحمن تثبيتا، ويغدو الرمل إن وطأوه ياقوتا، وتحت عدوهم يغدو براكينا وباروتا، وأخذ الله جالوتا وما جمعوه من جيش ومن عدد ومن عسكر من السنغال والبنغال والأعراب والبربر. هنا انتحروا، هنا اندحروا، هنا اندثروا، هنا جبروا، هنا خسروا، هنا زحفوا، هنا نسفوا، هنا يأسوا. هنا في هذه الأرض المباركة، هنا في هذه الصحراء، عزرائيل يرصدهم، وأشباح من الشهداء تطاردهم، وأبطال تصد الزحفة والزحف، واحدهم يصد الألف. فيا عمرو بن ود عد، حذار حذار أن تغتر، ففي بلدي وفي ميدي وفي وطني وفي شعبي رجال كلهم حيدر. أيها المؤمنون الأكارم، سمي الشهيد شهيدا لأن له شاهدا يشهد له بين يدي الله يوم القيامة هو دمه. سمي الشهيد شهيدا لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة. سمي الشهيد شهيدا لأن الله أشهده عند خروج روحه، عند خروج روحه ما له من الفضل والكرامة. ولذلك ينبغي أن ندرك أن الشهادة ليست مطلوبة لذاتها، لا يوجد أحد يخرج ليقتل لمجرد القتل، بل لأنها أفضل أعلى غاية ودرجة توصل إلى أفضل مراد وأكرم مطلوب، وهو ورضوان من الله أكبر، وذلك الفوز العظيم. ولذلك يقول صلى الله عليه وعلى آله: وذروة سنامه الجهاد. أيها المؤمنون، من الصفات الملازمة للمؤمنين في القرآن والتي نغفل عنها أن يحظوا بالشهادة في سبيل الله، صفة ملازمة لهم. قل إن صلاتي ونسكي محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ونحن نعلم أن الموت حق، نعلم أن الموت بيد الله لا بد منه، فهل من المعقول أن يأتي الله ليخبرنا أن مماتكم بيدي ونحن نعلم ذلك؟ ليست هذه من أساليب القرآن. وهنا ندرك المراد، ندرك المغزى من قوله ومماتي أو ومماتي لله رب العالمين، أن نستثمر موتنا كما نستثمر حياتنا، ندرس أبناءنا مدارس أجنبية، لغات متعددة، جامعات كفؤة، نبحث لهم عن الوظائف والزوجات الحسناوات، نحاول لنستثمر حياتهم، شيء طبيعي. لكن هل فكرنا يوما أن نبذل ولو بعض ذلك الجهد لنستثمر موتنا؟ أن يكون موتا استثماريا؟ هل هناك هيئة لاستثمار الموت فتضمن الأرباح، تضمن المناصب من خلال موتك كما ضمنتها من خلال حياتك؟ وكذلك ينبغي أن نستثمر موتنا. استثمار الموت هو فقط وفقط أن نشعر ونستعد للشهادة في سبيل الله، أن نفكر جديا كيف نموت، كيف نحصل على الموت الاستثماري، كيف نتمكن من استثمار الموت. ومن الناس، وليس كلهم وهذا للأسف، الله من يحكي ذلك، ومن الناس القليل البعض، ومن الناس وليس كلهم للأسف، من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هذا هو الموت المستثمر. فكان المقابل: إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة. الله يفند مخاوفنا، نسمع وسمعنا، وليس من العربية ولا من الجزيرة ولا من سهيل للأسف، بل من قنوات محسوبة على المقاومة، من أناس محسوبين على أنهم شركاء. أننا نبحث عن ثقافة الموت، أننا نشيع ثقافة الموت، أننا نودي بأولادنا وفلذات أكبادنا إلى الهاوية والموت، فأين منطق القرآن من ذلك؟ الله يفند مخاوفنا، يرد على إشكاليات يثيرها منافقون، وأقولها وأعني ما أقول، منافقون وأعداء لله، وهي: لماذا تموتون؟ لماذا تقتلون أنفسكم؟ لماذا لا تنظروا إلى هذه الحياة الجميلة؟ نساء، قنوات، أغاني، أفلام، وسائل تواصل اجتماعي، ملابس، أزياء، لماذا تغيبون كل ذلك وتبحثون عن الجبهات وعن القتل والقتال والشهادة؟ عيشوا حياتكم وافرحوا كسائر الناس، اسعدوا، رفهوا عن أنفسكم. باختصار، أنتم تسعون إلى الموت وتشيعون ثقافة الموت، فهل الشهادة في سبيل الله تنافي الحياة؟ القرآن وليس غيره. ولأن من يقول هذا الكلام لا ينتمي للقرآن، بل أؤكد لكم لن يفتح ولن يفتح القرآن إلى أن يموت، وبالتالي فهو أعمى وسيظل أعمى، ولا خيرة في شراكة مع أعمى ولا في تحالف مع أعمى، لأن الأعمى لا يقودك إلى بدل الأمان أبدا. ونحشره يوم القيامة أعمى. القرآن يؤكد أن الشهادة هي ثقافة الحياة السعيدة، بل أن الشهادة هي الحياة، من خلال أولا بيان حقارة الدنيا وهوانها وأنها ليست الحياة الحقيقية. أولم نسمع الله تعالى يطرق جرس أذهاننا قائلا: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لاهية. كأن الله يشير إلى شيء معين. وإن الدار الآخرة لاهية، الحيوان ولكن لو كان يعلم. ومن هنا كان الشهداء، والشهادة منا، كان الشهداء أكثر وعي منا، والشهداء أكثر حرص منا في طلبهم للحياة الحقيقية، بينما نحن ما زلنا متمسكون بحياة مجازية لهو ولعب ومتاع. أن الشهداء لم يموتوا بينها القرآن في صورة ناصعة، وهذه نغفل عنها، بل للأسف وهذا الملاحظ لا نمر عليها إلا مرورا جزافيا. وإن اعترفنا للشهداء بحياة، قلنا بأنها حياة مجازية، حياة روحية، حياة معنوية، وكأننا أحرص من الله. وقد عبر الله بما يؤكد أن الحياة للشهداء حياة حقيقية بدلائل نتغافل عنها ستأتي لنا الآن. أن الشهداء لم يموتوا، لم يفنوا، يخيلوا إلى ضعاف النفوس، إلى ضعاف الإيمان ذلك. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. الذي يقول ذلك هو الله. الله ليس عاجزا أن يقول بل أحياء الحياة المعنوية. الله ليس ناسيا ولا غافلا، ولا يمكن أن يشتغ ذهنه أن يعبر ويقول بل أحياء الحياة روحية معنوية، لا أبدا، بل أحياء جعل مطلقة حياة كاملة. ثم لم يكتفي بذلك ليؤكد أنها حياة كحياتنا بل وأفضل، حياة فيها رفقاء، فيها صحبة، فيها عشرة، فيها أرزاق، فيها أكل وشرب، فيها فرح وسرور. وهل ما كانت هذه حالة تسمى حياة مجازية؟ أحياء وأحياء وأحياء. لاحظوا وهنا قفوا لحظة أيها السادة، تأملوا بدقة مع القرآن. أحياء، القرآن يقدر حياة الشهداء، ليس بين الشهداء وبين الموت أي علاقة، الموت أصلا لا يعرف الشهداء ولا يعرفونهم، وليس بينهم وبينهم صلة. الموت يعرفنا نحن الجبناء الذين ننتظر، نخاف من الذباب والبعوض والكلراء، ونخاف من المنافق، ونخاف من الوزير والسلطان أن يفصلنا من وظائفنا. الموت لا يعرفهم ولا يعرفونا. أنا أعلم قد يقول البعض من المتعلمين والمتحدثين والمتفلسفين حياة معنوية مجازية. لاحظوا واسمعوا، تخيل نفسك وحيدا، وهذا كان القرآن، هذه الملاحظة كان القرآن دقيق جدا فيها. تخيل أن الله خلقك وحدك في الدنيا بجميع بصولها وملذاتها وأموالها، كل شيء، لكن وحدك، ما الذي تريده منه؟ الإنسان لا بد له من أصحاب رفقاء يعيش معهم، بل لا بد له من ناس يتكبر عليهم، يتفاخر عليهم، يمتهنهم، يستخدمهم، وإلا كان وحيدا فريدا لربما انتحر. من شدة الضيق. تخيل نفسك وحيدا في قصر فخم في هذا الكون، خيرات الأرض وذهبها وملكها لك وحدك، ولكنك وحدك، لا صديق ولا رفيق، لا أحد، وحدك. لذلك بشر الله المجاهدين وأسر الشهداء، طمأنهم على مصير شهدائهم أنهم ليسوا وحيدين، ليسوا لحالهم، لا يوجد من يؤانسهم، من يرافقهم، من يصاحبهم، فهم أولا أحياء. ولكن كما قلنا، ماذا نفعل بالحياة وحدنا؟ لا رفيق ولا صاحب، لا أنيس ولا صديق. وهم ثانيا لهم رفقة، لهم صحبة، أحياء عندنا. من هو صاحبهم؟ من هو رفيقهم؟ من هو نديمهم؟ عند ربهم، عند ربهم، عند ربهم. يا أسر الشهداء، دعوكم من المغفلين، هل تخيلتم وأدركتم ما معنى عند ربهم؟ الصاحب لأبنائكم الله، الرفيق لأبنائكم الله، الأنيس لشهدائكم الله، المصاحب والمخالل لشهدائكم الله. ويا ترى، هل يوجد عامل حينما يضمن رفقة الله وصحبة الله ومعية الله سيبقى لحظة ينظر إلى صحبتنا ورفقتنا نحن الفقراء؟ إذن أولا أحياء، ثانيا لديهم رفيق وصاحب وأنيس. لم نكمل بعد، وقد يقول قائل أحياء عند ربهم، هل يأكلون؟ ماذا يأكلون؟ هل يشربون؟ فأخبرنا وبشرهم الله بأن أضاف لهم فضلا وجزاء ونعيما آخر، هنالك رزق. وهل يرزق الميت؟ هل يرزق من كانت حياته حياة مجازية؟ هل يرزق من كانت حياته حياة معنوية؟ ليس حياة مجازية، بل حقيقية أحياء، صحبة، رفقة، رزق، عند ربهم يرزقون بكل مقوماتها. ليس هذا فحسب، بل هنالك حالات فرح، الشهداء يعيشون فرحة وغبطة، سرور، نعيم، فرحين بما آتاهم الله من فضله، يستبشرون في سعادة، في هناء. أليس كل ذلك يثبت ويؤكد ويدلل على أنها حياة حقيقية؟ إذن فلماذا نبكي على شهدائنا؟ لماذا نعزي أسر الشهداء؟ بدلا من ذلك هنئوهم، بدلا من ذلك باركوهم واحسدوا أنفسكم. نحن ما زلنا هنا، أي أن الله بعد لم ينظر إلينا ويتخذ منكم شهادة. لذلك حينما تنظر إلى الشهيد، انظر إلى نفسك بحقارة، بحسرة، متى ستنظر إلي يا رب؟ إلى هذه اللحظة لم أصل إلى المقام الذي أكون فيه أهلا لأن ينظر إلي. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يقول الإمام الحسين. وهنا نصيحة لخطبائنا، لفقاهتنا، لعلمائنا، لأمتنا، لا تهملوا نصوص الأئمة، هي كالقرآن في دستورها. وهو يبين لنا في كربنا أن الحياة هذه تافهة، الحياة في وجود ظلم، طغيان، عدوان، لا تساوي شيء، لا ينبغي أن تكون. إني لا أرى الموت إلا سعادة، فرحين بما آتاهم الله من فضله. أليس هذا تفسير؟ إني لا أرى الموت إلا سعادة، وأن الحياة مع الظالمين إلا برما. قلت ما سمعت، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عباد الله، ما زلنا عند السؤال الذي طرحناه في أول الخطبة: ماذا يعني لك أن تكون شهيدا؟ يقول الإمام الهادي عليه السلام في كتاب الأحكام، وهذه رسالة، أنا صريح واضح، رسالة للعلماء وطلاب العلم الذين لا زال موقفهم من الجهاد جبانا، ما زال موقفهم من الجهاد تخاذلا، أما البقية من انطلقوا فقد كفاهم كتاب الله وسيرة رسول الله وعلي والحسين وزيد قبل الهادي عليه السلام. لكن من يدعون الانتماء إلى هذا العلم الشامخ؟ يقول الهادي عليه السلام في الأحكام: من فتح الله له باب الدعاء. أنا متأكد هذا لم يقرأ ولن يقرأه، حال بيننا عند الوضوء والطهارة والصلاة ونتشكك من جهاد في سبيل الله. من فتح الله له باب الدعاء فليكن أكثر ما يدعو الله به أن يسأله الرضا والرضوان، وأن يرزقه الجهاد في سبيل الله والشهادة. لماذا؟ يجيب الهادي: فإن ذلك أفضل ما أعطي العامل. ماذا يعني أن تكون شهيدا؟ أن الله قد اصطفاك، قد اختارك، قد أحبك، قد منحك فضله. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن فضله فسوف يأتي. لاحظوا وركزوا، الأمر ليس اختياريا، ليس كل من حدث نفسه بالجهاد أصبح شهيدا، فسوف يأتي هو، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبونه، أعزة أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. وبعد ذلك: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هو وليس اختيار منا. ولذلك أقول، لذلك أركز، حينما تنظر لموكب شهيد راجع نفسك، أنت إلى الآن لم تصل إلى محبة الله، فلم تحبب الله ولم يحبك الله، أنت إلى الآن لم تصل إلى أن تصطفى وتختار ويأتي بك الله كما أتى بغيره. ولذلك تسأل وتبحث عن السبب إذا كنت تريد الوصول، أما وصولا هكذا عشوائيا فلا تأمله أبدا. ماذا يعني لك أن تكون شهيدا؟ يعني أن الله قد علم صدق إيمانك، أن الله قد علم حقيقة إيمانك، فلم يعد إيمانك إيمانا ادعائيا دوليا، بل أصبح إيمانا تطبيقيا صادقا عمليا. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم؟ ولا بد من علم عملي يراك بارزا في الساحة، مواقفك واضحة. وليعلم الذين آمنوا، وبعد ذلك ويتخذ، إذا علم إيمانك اتخذك شهيدا. وبالتالي فالجهاد وليس الزواج، أي من تزوج أكمل ذرد لما أباكر، لا يكمل دين الإنسان إلا إذا تزوج. أي تزوج جلما الآن حوري إلا يقول لا أباكر إن شاء الله، هذا تخريب للأمة، تهاون. الله يقول بأن كمال الإيمان أن يراك شهيدا، أكده أئمة أهل البيت كلكم تعرفون دعاء صاحب السجاد: يا اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان. ولا نسأل كيف نصل إلى ذلك، مع أن زيد بن علي جاء وفسر كلام أبيه: الحمد لله الذي أكمل لي ديني، أكمل إيماني. متى؟ حينما خفضت ورفرفت رايات الجهاد بين يديه وفوق رأسه. ماذا يعني لك أن تكون شهيدا؟ يعني أنك أصبحت قدوة لمن بعدك، أصبحت علما تضمن معيتك، مرافقتك كما مرافقة الأنبياء والأوصياء. نتمنى بل يدعون الله لأن نكون معك، أنك أصبحت مضمح الآمال. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. فضل عظيم، بدلا من أن تكون تابع كل متبوع أصبحت إماما لأمة لأجيال، كما أن محمد وعيسى وموسى أئمة. ما عليك إلا أن تكون شهيدا لتلحق بالركب، وإلا تبقى تابعا لزعيم وحزب وكذب ودجل وما شئت. وحسن أولئك رفيقا. ماذا يعني أن تكون شهيدا؟ هذا يعني أن ذنوبك قد غفرت. وهنا ملاحظة هامة سمعتها كثيرا، هنالك من يستهزئ بالمجاهدين، يا أخي كان واحد فارغ، كان واحد ما، وهكذا مثل ما قال المعتوه أحمد الأشبط وأمثاله. من بيننا من يقول هذا الكلام؟ واليوم بدون مجاهد؟ نعم مجاهد، لأنه بدلا من أن يضيع وقته في ترهات ذهب إلى المقصود الأعظم الذي بالخروج إليه، تمحى الذنوب وتغفر السيئات. وهذا نص كتاب الله، ليس دولي منا من بلد. سألوا أبناء رجل كان أشد الناس إجراما وسرقا، واليوم أبناؤه قادة الجبهة، وهنالك من يستهزئ بهم يحاول أن يخذلهم بدلا من أن يشجعهم على سيرة الجبهات والجهاد. لماذا؟ كانوا قطاع صلاة عظيم، بدلا من أن يأتوا إليك لتعلمهم الوضوء والصلاة ذهبوا إلى الله ليعلمهم كيف الصلاة والصيام الحقيقية التي ينتج عنها جهاد واستشهاد. لأن صلاتك وضوءك تعليمك ما زال مقعدا لك مع النساء والمتخلفين. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عموم خير لكم، لكن ما هي التفاصيل يا رب؟ يغفر لكم ذنوبكم. وورد وتابعوا السنة الصحيحة عن النبي أن الخروج للجبهة للجهاد مغفرة لكل ذنوب. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن وذلك الفوز العظيم. الشهادة تزكية، الشهادة تطهيرة، مغفرة ناحية. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبره أن نفسه مالت إلى العزلة. زبلت يا رسول الله من هؤلاء الخلق، لا رضيوا يقرأوا علم ولا رضيوا يجوا بعدنا ولا رضيوا يحضروا عند العلماء ولا رضيوا يتبعوا الزعيم ولا رضيوا يفعلوا شيء. أيوة ما تفعل، جالس لي أسير لي في جبل ومعي عنزة. بعض الأحاديث كثيرة في السنة هكذا ولدينا للأسف، فاستشتدي لي عنزة ومعزة ونسير لنا في جبل أنا وياها نعبد الله. بس الله بكل الشهداء كونوا مع الأنبياء والصديقين، وكثير من السنة المكذوبة على نبينا تريدنا أن نكون مع الماعز والأغنى. الله رفع شأننا بشرا، وهنالك من يريد باسم الله ورسوله أن يجعلنا أنعاما ودوابا. جاء رجل إلى رسول الله يخبره أن نفسه مالت إلى العزلة، فقال له لا تفعل، فإن مدام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال اغزوا في سبيل الله. ماذا تعني لك الشهادة يا رسول الله؟ يا رسول الله، جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله ما يعدل الجهاد؟ ما استشجاهد بشي عمل ثاني؟ قال لا تستطيعون. قال يا رسول الله 2 أو 3 ما يعدل الجهاد؟ قال لا تستطيعون. أين شيء وذروة سنام الجهاد؟ لا إرشاد ولا إنجليزي ولا متابعة زعيم ولا متابعة ضلال ولا متابعة أحد. الجهاد لا تستطيعون. ماذا تعني لك الشهادة؟ أنك قد بلغت الغاية القصوى في الإيمان والتصديق والأعمال. يقول صلى الله عليه وعلى آله فوق كل مثل به، هذا عمل إلا وفوقه أزكى منه، فوق كل مثل به إلا الجهاد والشهادة في سبيل الله، فليس فوقها رب أبدا. ولذلك حينما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا: يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله، طبعا غير الجهاد، لأنه يريد عملا ينال به ثواب الجهاد، فهل يوجد؟ فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تستطيع أن تصوم فلا تفطر وأن تصلي فلا تفطر؟ قال: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ من يقدر على ذلك؟ أنا أضعف من أن أطيق ذلك. قال: فوالذي نفس محمد بيده لو أطقت ذلك ما بلغت أجر مجاهد في سبيل الله. لا أحد يضحك علينا، والله إني أغبطهم، أقسم بالله حينما أسمع بشهيد، طبعا هذا من طلابي ولي الشرف، درسته دورتين صيفيتين هذا الشهيد، أقسم بالله أني البارحة حينما علمت باستشهاده قلتها: علمت أن الشهادة اصطفاء واختيار من قبل الله وليس لنا شأن في ذلك. كان هو البدوادي رغم أني المعلم. ينبغي أن نتحسر، ينبغي أن نبكي دما لأننا لم نلحق، لم نصل بعد إلى هذا المكان. ماذا تعني لك الشهادة في سبيل الله؟ أن كل خطوة تخطوها، كل دمعة تدمعها، كل نفس، كل حركة يكتب لك بها ضمان وأمان وعمل صالح، ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمان ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا الله، منذ لحظة خروجك من بيتك تتنفس، تبكي، تدمع، تذكر الله، تمشي، كتب لهم به عمل صالح. وما من قدم وما ضغت قدم امرئ في سبيل الله فتمسهما النار، وعينان لا تمسهما النار. أنتم أكملوا الحديث. ماذا يعني لك أن تكون شهيدا؟ يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيبتلى 10 مرات لما يرى من مكانته العظيمة عند الله تعالى. ماذا يعني لك أن تكون شهيدا؟ جاءت أم حارثة بن سراجة، حارثة بن سراجة شاب استشهد مع النبي في بدر بسهم، رجع النبي إلى المدينة، استقبلته أمه، قالت: وقف يا رسول الله. قال: ما لك يا أمة؟ قالت: أنا أم حارثة بن سراجة. قال: وإذا؟ قالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء عليه. يا أمهات الشهداء، يا زوجات الشهداء، يا أخوات الشهداء، يا بنات الشهداء، يا أسر الشهداء، اسمعوا وأصغوا. يقول النبي لها: يا أم حارثة، إنها والله جنان في الجنة، وإن ابنك لفي الفردوس الأعلى منها. ماذا تعني لك الشهادة؟ أنك حققت أمنية ورغبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل كانت للنبي أمنية؟ هل كان النبي يحب التمني؟ نعم. يقول صلى الله عليه وعلى آله: والذي نفسي بيده لولا رجال مؤمنون لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه، ما تخلفت عن سرية ولا غزوة تغزو في سبيل الله ولوددت أن أقتل في سبيل الله، ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، يفعل بي ذلك عدة مرات. ماذا تعني لك الشهادة؟ سل نفسك واعرض ذلك على القرآن لتجد إجابة شافية، ودعك من أقاويل الأحزاب وكثير من العمائم وغيرها من الضلال. هذا وصل وسلم على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. عموما بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا ونبينا الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه ليث الكتائب أشجع طعاما في سبيل الله وبارك مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى زوجته الحوراء طلبة كبد المصطفى فاطمة البتول الزهراء وعلى زوج وعلى ولديهما الإمام من الأعظمين والقمرين النيرين في محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين. وصل اللهم وسلم على الإمام الزكي الولي زيد بن علي وعلى إمام اليمن الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم. وصل اللهم وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. وصل اللهم وسلم على جميع الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين والمجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. وارض اللهم عن الصحابة الراشدين وعن أزواج نبينا أمهات المؤمنين، وارض اللهم عنا وعن كل مؤمن ومؤمنة يحب الجهاد ويعين ويدافع عن المجاهدين ويواسيهم ويواسي أسرهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم في هذا المقام واليوم الطاهر المبارك لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عدوا إلا دفعته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم انصر مجاهدين في جميع الجبهات نصرا عزيزا، اللهم افتح لهم فتحا مبينا، اللهم اهدهم إليك صراطا مستقيما، اللهم احفظهم من فوقهم ومن تحتهم، واحفظهم عن أيمانهم وعن شمائلهم، واحفظهم من أمامهم ومن خلفهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن ورائهم حفظا هاديا إلى طاعتك، عاصما من معصيتك، مستعملا لمحبتك. اللهم واثب بين ميرهم، اللهم كثر عددهم وقو عدتهم واسحب هممهم واشدد بأسهم يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لعدوهم عليهم يدا ولا إليهم سبيلا ولا بهم إليه حاجة. اللهم من أرادنا بخيانة وأراد هذا البلد بمكروه أو مكر فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم إنك قلت وقولك الحق، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، فمن حاول خيانتنا فلا تهدي كيده، واركسه لأم رأسه، واجعل تدميره في تدميره، واكفنا شره، وادفع عنا ضره يا أرحم الراحمين. عجل اللهم برفع هذا العدوان الغاشم والحصار الظالم عنا وعن سائر بلاد المؤمنين والمؤمنات. أيد اللهم السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي بالبطانة الصالحة والمشورة الحسنة والجنود الأتباع المؤمنين المخلصين يا رب العالمين. اللهم ألل له القلوب القاسية، ذلل له الرقاب العاصية، سخن له أفئدة عبادك، واجعلنا من جنده وأتباعه السائرين في فلكه على ما يرضيك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله.